بدأت ببسم الله في النظم أولا صلاة وتسليما على أشرف الملأ محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. حبيبي يا رسول الله، إن كان يوسف أعطي شطر الحسن فجماله وجمال الدنيا ذرة من نور حضرتك، إن كان عيسى أحيا الموتى بإذن الله فلقد أحييت العالم بعد مواته، إن كان موسى قد كلم ربه على الجبل فقد كلمك الله على بساط نوره فكنت قاب قوسين أو أدنى، إن كان الله قد رفع إبريس مكانا عليا فلقد رفعك إلى حضرته إلى حظيرة عرشه ورحاب قدسه، إن كان الله قد أعطى سليمان ملكا عظيما فلقد أعطاك الشفاعة لأمتك يوم القيامة، عذرا رسول الله إن قصرت في وصفه فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفه، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفى، والله لو ماء البحار لجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا بالسماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا، يكفيه أن البدر يختف نوره لكن نور محمد لن يختفى. الشيخ علي محمود شميس فقال لقارئنا الشيخ محمد الليثي: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. من هذا المنطلق نعيش الان مع تلاوة قرآنية عطرة نستهل بها فكرات هذه الليلة يتلوها علينا فضيلة القارئ الاذاعي علم مصر الشيخ محمد الليثي، علما بانه سيقرأ الجمعة ان شاء الله عبر موجات الاذاعة من مسجد سيدي خميس بشبين الكوم ان كان في العمر بقية، يتلو فضيلة الشيخ محمد الليثي ما يتيسر من ايات الله البينات فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام بسم الله الرحمن الرحيم تعليق عليك وقد خلق نعم نعم بقوة وعسينا نعم. وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله يا مولانا Oh.

أحدهم فأشار وبرا بوالدتي ولم يجعل

صدق الله.